يعني بالنسبة لما قد أشرتم في كلامكم، وهذا كان من باب الكشف الذي تشيرون إليه، مسألة توثيق الحافظ بكثرة رواية الثقات. تقول في هناك كشف آخر. ذكرتم أيضا أنه قد يوثق الحافظ بكثرة رواية الثقات وإن لم يقترن ذلك بتوثيق ابن حبان. فيعني أنتم تقرون ذلك، ذكرتموه على سبيل الموافقة أم على سبيل حكاية منهجه؟ لا، على سبيل الموافقة، أنا لا أجري. نعم.